محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى آخره. وقلنا بأن هذه الآية الكريمة تستفاد منها جملة من الأحكام. اخترنا حكم من تلك الأحكام، الحكم الثالث. هذا بحث جديد بعد حين إذن ما على ربط بسابقه. الثالث، الحكم الثالث، إن الحد الثاني للصوم الذي ينتهي إليه ويجوز للصائم أن يفطر ويداوي بقية المفطرات هو دخول الليل. حيث قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالبداية هي طلوع الفجر، لقوله فالآن باشروهن نقاط، قال نقاط، وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط، نقاط، والنهاية هي دخول الليل. لقوله ثم أتموا نقاط. زين جيد، هذا المطلب واضح. الحكم الرابع، أربعة حكم الأخير الذي يستفاد من الآية الكريمة، إن جواز الجماع في ليالي شهر رمضان ليس حكما عاما، بل يختص بحالة عدم الاعتكاف. فمن كان معتكفا لا يجوز له الجماع لأجل حيثية الاعتكاف، وإن لم يكن مانع من حيثية شنو صيام لفرض أنه يجوز الجمعة في ليالي الصلاة قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إن هذا تخصيص لقوله تعالى فالآن باشروهن نقاط حتى يتبين لكم الخيط نقاط المستفاد من مجموع الآية الكريمة هو أن جواز الجماع إلى الفجر يختص بحالة عدم الاعتكاف وإلا استمر من دون تقييد فكمل من دون تقييد بالفجر من دون وإلا استمر طيلة الليل والنهار زين هذا صار واضح إن شاء الله هذا انتهينا هما تبنين النصفان الآيات المرتبطة بالصوم انتهت ما عدنا بعد آياتها زين كتاب الزكاة كتاب الزكاة الآيات الواردة في الزكاة والمرتبطة بها من جوانبها المختلفة هي على أنحاء وبعضها يرتبط ببيان أصل الوجوب والحث على دفع الزكاة وعدم الامتناع من ذلك والآيات الدالة على ذلك كثيرة وبعضها يرتبط بحيثية الإنفاق في سبيل الله، والحث على ذلك وبعضها الثالث يشتمل على بيان نكات خاصة ترتبط بالزكاة من قبيل بيان مصرف فريضة الزكاة، وأنه تصرف في ماذا؟ أو بيان وقت وجوب الزكاة وما شاكل ذلك. هذه أنحاء ثلاثة للآيات الكريمة المرتبطة بالزكاة. أما النحو الأول الذي يحث فيه على فريضة الزكاة وعدم الامتناع من دفعها، فالآيات فيه كما قلنا كثيرة، والتعرض إليها جميعا يورث الملل، ومن هنا نهمل التعرض إلى الآيات الكريمة المرتبطة بهذا النحو الأول. وأما الآيات المرتبطة بالنحو الثاني يجدر ذكرها تحت عنوان الآداب الإسلامية، فلو وفقنا سبحانه عز وجل عقدنا بحثا إن شاء الله تعالى بعد إنهاء الكتب الفقهية، كتاب زكاة، كتاب خمس، كتاب جهاد، كتاب كذا، إلى أن ينتهي تحت عنوان الآداب الإسلامية. ونذكر تحته آيات كثيرة، وطبيعي هو هذا البحث يصير مستقل ويفيدنا، و وضمن ذلك الباح نذكر الآيات المرتبطة بالإنفاق في سبيل الله. وعليه ينحصر الأمر بالتعرض إلى الآيات المشتملة على بعض النكات الخاصة المرتبطة بالزكاة. وهي كما يلي: الآية رقم ما أدري كم 63 أحسن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. التوبة 103 التوبة 103 المراد من كلمة الصدقة في الآية الكريمة هو فريضة الزكاة، فإن القرآن الكريم يعبر عن الزكاة تارة بلفظ الزكاة وأخرى بلفظ الصدقة، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين نقاط، إلى قوله تعالى: فريضة من الله. فريضة أي لمن قال فريضة عن نفس الزكاة، فريضة من الله. توبة 60 ولا بحث من باب الجملة المعترضة، لفت النظر إلى أن كلمة الصدقة وإن كانت تستعمل في القرآن الكريم بمعنى فريضة الزكاة، إلا أنه في السنة الشريفة قد استعملت بمعنيين آخرين. هذا كلام يجدر كلام جملة معترضة بس لا بأس، هي نافعة. احدهما. معنى الاول اللي بتفتح به الصدقه الوقت، الوقت وقت الوقت. فالصدقه في الروايات الشريفه قد تستعمل بهذا المعنى، اي بمعنى الوقت. ونظره سريعه على ابواب الوقت في وسائل الشيعة تؤيد ما ذكرناه. وقد أثبت رواية واحدة صغيرة، وقد ورد في صحيحة ربعي أحد الرواة الصفات، ربعي ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام تصدق، نفس الرواية، تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب. شوف نص كتابنا الإمام سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب سلام الله عليه وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهق حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض. وين صارت؟ بعد ما أدري الخبر عنده. وأسكن حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشنا يبين ما كان عند عمات يجوز خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا المنصير ما عجد آخر يروح فهي لذي الحاجة من المسلمين. الرواية موجودة في وسائل الشيعة باب 11 من أحكام الوقوف والصدقات الحديث أربعة، وهاي الرواية رد على من يعتقد أن الإمام كان مفسد ما تعد. الإمام سلام الله عليه كان عد، لكن الدنيا ما يعيرها أهمية، وكل ما عنده يدفع للآخرين. ذيك هاي أكثر المثال الرواية، هذا المعنى الأول اللي تطلق فيه معنى هذا الأول. ومن طبيعي ومن يقرأ الرواية الشريفة هذه يفهم منها بوضوح أن المقصود من الصدقة فيها هو شنو؟ الوقت. اثنين المعنى الثاني الصدقة بالمعنى الأخر، التي هي عبارة معنى الأخر شنو الصدقة بالمعنى الأخر التي هي عبارة عن الإحسان للغير بكل شكل من أشكاله، سواء كان بمال أو بمعونة أخرى غير مالية. ومن أحد مصادق ذلك الصدقة المتداولة بيننا اليوم، فإن المتصدق يدفع المال بعنوان إحسان للغير بنحو التمليك، قاصدا بذلك دفع البلاء او وجه الله عز وجل من دون ظليمة اخرى. والصدقة بالمعنى المذكور هي التي ورد فيها أنها تدفع ميتة السوء، وأنها تزيد في المال كثرة. أودعوا مرضاكم بالصدقة، أو عون الضعيف صدقة، أو كل معروف صدقة، والأحاديث في هذا المجال كثيرة جدا. ويجدر مراجعتها في وسائل الشيعة في كتاب الزكاة. وين تلقاها؟ هي لقيتها درت شيء صعب تدروني ولا؟ في كتاب الزكاة بعد الفراغ منه. لما يأتي كتاب الزكاة يعقد صاحب الوسائل أبواب للصدقة. و على هذا يصدق عن كل إحسان للغير وبأي لون من ألوانه هو صدقه. ولكن بشرط. شنو هو الشرط؟ أحسن. ولكن بشرط. الشرط شنو؟ أن يقصد به وجه الله عز وجل. فمن يخترق الدواعي قاصدا بذلك التقرب الى الله عز وجل يكون عمله هذا صدقة. اما اذا لم يقصد وجه الله فلا يكون كذلك. جيد. ولنرجع الى صلب الموضوع. ان كلمة الصدقة كما قلنا تستعمل في القرآن الكريم بمعنى فريضة الزكاة. وقد دلت آيتنا الكريمة على جملة من الأمور. الأول تشريع فريضة الزكاة وبيان أن فريضة الزكاة هي حصة من المال وليست شنو؟ مجموع المال. فلا يؤخذ من صاحب الثروه مجموع ماله في وقت معين كنهايه السنه او اول السنه. بل يؤخذ حصة من ماله اما ما مقدار تلك الحصة لم تشر اليه الآية الكريمة. واستفدنا ان الزكاة هي حصة من المال وليست مجموعه. نرتبط يعني من كلمة من فإنها للتبعير. ولو كانت الفريضة هي مجموع المال لقيلة مولانا ساعدني لقيلة شنو؟ ها؟ احسان فقيل خذ اموالهم لا خذ من اموالهم. هذا اول شيء نستفيد من الايه الكريمه، البقيه الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كتاب الزكاة، شرعنا في كتاب الزكاة الآية الأولى التي تحدثنا عنها، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ذكرنا مصطلح الصدق عليه من يطلق في القرآن الكريم، إن عبارة عن الزكاة، وفي السنة الشريفة قد يطلق على معنيين آخرين، واستشهدنا على ذلك بما تقدم ولا أكرر. هذا ثم قلنا بأن الآية الكريمة تدل على عدة أمور. الأمر الأول تقدم وهو على أن الآية الكريمة تدل على تشريع فريضة الزكاة، وأن مقدار تلك الفريضة ليس مجموع المال في كل سنة مثلا أو في كل شهر يؤخذ الباقي مثل كل الباقي، وإنما الفريضة هي ماذا؟ أخذ حق بعض لا جميع المال. والقرين على ذلك الذي استشهدنا به عليها من أموالهم، ولم تقل الآية كل أموالهم. مطلب واحد استفدناه من الآية الكريمة الذي مطلبنا الجديد إن شاء الله منها. الثاني، المطلب الثاني الذي يستفاد من الآية الكريمة، وهذا المطلب مطلب ظريف، وإن لم يكن حكما شرعيا، ولكن لا بأس ببيانه. نحن كلامنا فقط الأحكام الشرعية، ما نشغل جوانب أخرى. وهو أن أخذ النبي صلى الله عليه وآله للزكاة له نتيجتان إيجابيتان. إحداهما تطهيرهم وثانيتهما تزكيتهم. حيث قالت الآية حيث قالت الآية تطهرهم وتزكيهم بها، سأصبر هذا كله إن شاء الله بين. إن أخذ الزكاة موجب لتطهيرهم من الصفات الخسيسة والرذيلة، كصفة الشح والبخل فإن الإنسان لشحه وبخله لا يحب دفع الزكاة. وبتشريع فريضة الزكاة تزول الصفة المذمومة المذكورة شيئا فشيئا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن أخذ الزكاة يوجب تحلي المؤمن، تحلي المؤمن بصفة حسنة وطيبة، حيث يتعود تدريجا على حب الآخرين والإحسان إليهم ومساعدتهم والإيثار بما عنده، لأجل الفقراء والمساكين. وعلى هذا يصح أن نقول إن دفع الزكاة هو وسيلة للتخلي من الرذائل، وهو في نفس الوقت وسيلة للتحلي بالفضائل. وإلى الأول أشارت الآية الكريمة، بقولها تطهرهم أي تطهرهم من الصفة الرذيلة وهي صفة الشح، وإلى الثاني أشارت بقولها وتزكيهم بها أي تزكيهم بالصفة الطيبة. وهي صفة مساعدة الآخرين والإيثار لهم. وعلى هذا فالعطف بين شريطين، أي عطف شنو؟ تزكيهم على قوله تطهرهم، أغلق الشريط. ليس تفسيريا، ليس تفسير، مو عطف تفسير بهذا البيان، ليس عطف شنو تفسير. وهناك مطلب ينبغي الالتفات إليه، وهو أن الآية الكريمة قالت تطهرهم وتزكيهم، عليكم السلام ورحمة الله، والسؤال عن الفاعل للتطهير والتزكية ما هو؟ إن بادئ ذي بدء قد يجاء بأن الفاعل هو فاعل الطهارة والتزكية، من هو؟ نفس ال صدق، فالصدقة مطهرة لهم ومزكية لهم، ولكن ذلك ركيك كما هو واضح. والأمثل أن يكون أخذه صلى الله عليه وآله للزكاة منهم هو المطهر والمزكي، فالأخذ هو المطهر مو الآخذ، ليس المأخوذ، فالأخذ هو المطهر والمزكي دون الشيء المأخوذ. والمعنى على هذا تطهرهم أي الصدقة بأخذها منهم، بأخذك منهم لها منهم، بأخذها منهم. فالفاعل من حيث المعنى، من حيث المعنى قاعد أقول هو الأخذ، ويحتمل جعل الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم دون الصدق، حتى على مستوى الألفاظ، إذا قوله هذا إذا بين على مستوى الألفاظ، أي تطهرهم. من تطهرهم؟ أنت. خلي بيت شنو شريطين، لا تطهرهم شنو؟ الصدقة قبلة الشريط، هاي خلي بين شريطين، أي تطهرهم أنت ورا الشريط الثاني، بأخذك الزكاة. بأخذك الزكاة شنو؟ منهم. والمعنى يبقى واحدا على كلا التقديرين. بس هذا يلزم من عندنا لو احنا لا والمعنى فني مو معنى عرفاني، هذا معنى لفظي. بس هذه زكاة السبعة منين مو مطهرين؟ اصبر انت وينك تحكي؟ انت فكرة عرفاني انا ما اريد انت بناء في تقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يعني قائم مقام النبي الامام والكذا، هذا كلها ما نفسه يجي. لا احنا لسه في هذا الصدد. والمعنى يبقى واحدا على كلا التقديرين، وإنما الاختلاف هو على مستوى الألفاظ. فتارة نقول إن الفاعل هو الصدقة تطهرهم، هو الصدقة أي تطهرهم الصدقة، هو الصدقة أي تطهرهم الصدقة. ولكن بمعنى أخذك لها هو المطهر. وأخرى نقول الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم. حيث تطهرهم أنت، وذلك من خلال أخذك للزكاة منهم. وبالجملة الاختلاف بين الاحتمالين ليس اختلافا معنويا، بل هو لفظي. والامر سهل لا تترتب عليه ثمر. فيها من يبص صدرة كبيرة مو بعيد لنا قضية ثمرة كبيرة تترتب هنا. هو أنه إحنا إذا أعطينا الصدقة بيد المستحق مباشرة ما يترتب أنه إلا نطيع للولي له هو اللي يطيع. هذا مطلب ثمين سابع شوية أجل هذا سأجي أبدا. صدقة في حال كون هذه صدقة موصوفة حصف أحسن، لأنه شنو الجمل بعد معارف الأحوال وبعد النكرات هنا نكرة فترق في ستة من حيث المعنى. خذ من أموالهم صدقة اللي من صفاتها شنو أنها متطهرة، لكن طبيعة تطهر هي تطهر لفظاً لكن لا قلنا هذا شنو لو تطهر أنت لو تطهر هي نفس الصدقة، ولكن بمعنى أخذ لو أنت أخذ لو أخذ الصدقة هو الأمر سهل. هذا شنو المطلب الثاني اللي قلنا ليه تحكم شرحي، ولكن مطلب جانبي لا بأس به. المطلب الثالث أيها الأخوة هذا الذي عيدته، هذا الذي شوي المطلب شنو بريح. المطلب الثالث رقم ثلاثة إن الآية الكريمة دلت على طلب الصلاة طلب الصلاة الصلاة على دافع الزكاة حينما يدفعها. فإذا جاء شخص ودفع الزكاة فلا بد له صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه بأن يقول اللهم صل على من؟ على زيدين دافع الزكاة. ولكن بعضهم يستغربون يقولون ويا غير النبي لا تقول اللهم صل على محمد وأنا لا لا فقط لا لا لا بيكم وضع الله ويقول اللهم صل عليه على دافع الزكاة زيد الذي هو إنسان يعيش بالبادية مقرطة ها تعالى تقول اللهم صل عليه من فكيف على أنه شنو والمراد من الصلاة وطلبها هو طلب نزول الرحمة على الشخص الدافع للزكاة. المقصود على هذا هو المعنى اللغوي للصلاة. هنا المعنى الشرعي كما هو. ثم عللت الآية الكريمة الحث على الصلاة بأنه موجب لسكنهم وارتياحهم إما لأنهم ليش يرتاحون إما لأنه دعاء من مقام النبوة الذي تطمئن إليه نفس كل مؤمن أو باعتبار دلالة نفس الدعاء وطلب الصلاة على نوع من التقدير والاحترام والتفاعل الإيجابي مع الدافع. ومن هنا جرت سيرة علمائنا حين أخذهم للحقوق الشرعية على الدعاء علما للدافع. وليس المنشأ لذلك إلا الآية الكريمة الدالة بوضوح على طلب الدعاء لدافع الزكاة. ويتعدى إلى غير الزكاة إما من باب إلغاء الخصوصية أو من باب أن الآية تدل على رجحان ذلك، من دون احتمال اختصاص ذلك الرجحان بمورد الزكاة. وهذا كله خارج عن زاوية بحثنا، والذي يرتبط بها هو أي مسألة يرتبط بها؟ طلب الدعاء لدافع الزكاة، فإن هذا هو الحكم الشرعي الذي نستفيده من الآية الكريمة، وينبغي الالتزام بوجوبه تمسكا بما بظاهر الآية، إلا أن يقوم إجماع على الخلاف، يعني عدم الوجود. ويتعدى أيضا منه صلى الله عليه وآله إلى الأئمة صلوات الله عليهم ونوابهم المجتهدين العدول، بعد ضم إلغاء الخصوصية من خلال الدليل الخارجي الدال دليل الخارجي على أن كل ما هو ثابت له صلى الله عليه وآله فهو ثابت إما لغيره، كما قال تعالى. شنو الدليل الداخل هذا؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله أسوة حسنة. زين، بعد ما نطول المطلب الرابع، إن الأمر بأخذ الصدقة بلسان خذ من أموالهم صدقة، هل يستفاد منه أن الولاية في الأخذ ثابتة له صلى الله عليه وسلم، من دون حاجة إلى رضا، إلى رضا منه صاحب النار. فلو حل وقت الفريضة جاز أخذها من أموال الشخص وإن لم يرضى بذلك. فالولاية ساقطة في حقي، في حقي منه صاحب المال، وخاصة به صلى الله عليه وآله. وإذا ثبت أن كل منصب ثابت له صلى الله عليه وسلم فهو ثابت للفقير، إلا ما خرج بالدليل فيثبت تبعا لذلك. أن من حق الفقير أن يأخذ المال أي ضريبة الزكاة، ما قصدي أي ضريبة الزكاة من شريطة، من صاحبه من صاحب المال، وإن لم يرضى بذلك ويأخذه بالقسر والقوة. يعني بعبارة أخرى يبعث جماعة الهيئة الآمرة كذا ممثلين جيبوا من أمواله مقدار كذا ولا هذه يصلي خلف الأجير ولا هاي قد يستفاد منها إيه إلى حق رسالة لا يعبون شنو لو ثبت أن نبحث للفقه أنه كل ما هو ثابت للمقام النبوة ثابت للفقيه إلا ما خرج به من هذا بحث هو بين انتفاق إذا من الأدلة يستفاد يقول إذا ثبت إذا ثبت هذا الشيء هذا يصبح توجيه الفني يعني إذا ثبت هذا الشيء فانظر هذا الدليل الخارجي إذا ننظمه للآية الكريمة النتيجة تطلع بها أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يفعل هذا الشيء على التوجيه الفني قاعد أقوله. ولكن يبقى شيء يقبل التأمل وهو أن كلمة خذ قد لا يراد بها المعنى المطابق، فصحيح لو راجعنا قواميس اللغة لوجدنا أن معنى لفظ خذ هو شنو معنى؟ هو خذ، هو خذ معنى هذا مو، ولكن العربي هذا إنانة ضريب قد يستفيد من التعبير المذكور الكناية، كناية عن منها عن ثبوت الحق في أموال الأغنياء فكأن الآية الكريمة تريد أن تقول هناك حق للفقراء ثابت في أموال الأغنياء. وعبر عن هذا المعنى بكلمة خذ كناية فليس المقصود على هذا أن من حق فليس المقصود على هذا أمر الوالي بالأخذ أمر الوالي بالأخذ حتى يترتب عليه سقوط ولاية صاحب المال في تعيين الحق وانحصار الولاية في من بالوالي نفسه. بل المقصود الإشارة إلى ثبوت تشريع الحق المذكور. إن هذا أمر محتمل ولا ندعي أنه المقصود شنو جزما. لا لا لا لا لا وهذا المقصود لا نريد أقول هذا الشيء بل أقول هو محتمل. فإذا صار كلا الأمرين محتملا ولم يكن هناك ظهور على طبق أحدهما تعود الآية شنو مجملة ولا يصح الاستدلال بها لمن على سقوط ولاية شنو صاحب المال وانحصارها بالولي. وتبقى قضية أن أي الاحتمالين هو الأظهر قضية شخصية راجع إلى الفقيه. شو الفقيه يستظهر أي احتمال. الآن احنا لسنا في صورة أن الظاهر أظهر ياهو بس يتبين هالمطلب هذا هدنا شنو انتهى المطلب وتتمت الحديث إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد.